الله تعالى العمل في غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. من اغتسل يوم الجمعة أو راح، من اغتسل وراح إلى إيه؟ من اغتسل غسل الجنابة ثم راح إلى الجمعة في الساعة الأولى بدن، الثانية بقرة، الثالثة كبشا، أو المراد غسلا كغسل الجنابة. ونجد من دقة فقه مالك رحمه الله أن يعقب هذا الحديث بحديث أبي هريرة غسلا كغسل الجنابة، كأن مالكا يقول غسل الجنابة مرادا به التشبيه البليغ مع حذف أداة التشبيه، غسلا كغسل الجنابة، ليس وضوءا وليس تبردا ولكنه غسل كامل كما يغتسل من جنابة. ونأتي ونناقش الذين يقولون غسل الجنابة فعلا. يقولون جاء الحديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين وصلى ما تيسر له حتى جاء الإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة. فقالوا غسل واغتسل، غسل ايه؟ ها؟ هذا خاص بالمتزوجين. إذا كان هذا غسل واغتسل بمعنى اغتسل هو وتسبب في غسل غيره، أي له زوجة وتسبب في غسلها، نقول لهؤلاء الذين يقولون هو على حقيقة الجنابة بقرينة غسل واغتسل، إذا لم يكن متزوج، إذا كان في رمضان تعطلون الحديث، يقول هناك مانع. ونحن نعلم كما قرر الشاطبي في كتاب الموافقات بأن التشريع يجب أن يكون عاما وليس خاصا، فنقول غسل واغتسل على رأي الآخرين، غسل ثيابه واغتسل أي نظافة عامة. فإذا قلنا غسل ثيابه، إذا لم يكن له ثياب آخر وجاء بثياب مغسولة وقد اغتسل بكمال الطهارة والنظافة، يشمل هذا جميع الأفراد في جميع الأزمنة ولا لا؟ ها؟ يشمل المتزوج وغير المتزوج، وفي رمضان وفي شعبة، فيكون أعم في التشريع. ثم الذين يقولون غسل واغتسل أي من الجنابة، قالوا إذا اغتسل يوم الجمعة وخرج إلى المسجد فإنه أغض لبصره وأعف لفرجه وإلى آخره. طيب يعني معناها تحكمون على غير المتزوجين بأنه جاي يلعب؟ إذا يكون الراجح هنا غسل الجنابة، جنابة بالفعل ولا كغسل الجنابة أي في الكيفية؟ نقول اختلفوا في ذلك. يأتي مالك بعد هذا بأثر أبي هريرة إيش؟ اغتسل كغسل الجنابة، يبقى أبو هريرة شرح لنا غسل الجنابة ولا لا؟ يبقى المرد غسل الجنابة إيش يا جماعة؟ الكيفية والصورة ولا بالفعل لازم تكون جنابة؟ ها؟ الكيفية والصورة فقط. ثم نعم، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وعرفنا غسل الجنابة الحط قبل منها ايش؟ كاف كغسل الجنابة. نعم، ثم راح في الساعة الأولى. ثم راح غسل الجنابة، من هنا للعموم، تشمل كل من يدخل في عموم من. هل هي تعم كل مسلم في غسل يوم الجمعة ولا خاصة بمن سيذهب إلى المسجد؟ ها؟ إذا كان إنسان ما هو رايح المسجد مريض، إنسان مسافر، امرأة في بيتها، هل يشملها الغسل هنا ولا هذا خاص بمن سيأتي إلى المسجد؟ لا تعجلوا. هناك نقطة أخرى يقولون: هل الغسل للجمعة أو لليوم؟ هل الغسل لحضور الجمعة في جماعة المسلمين أو لليوم؟ فمن رأى أنه لليوم وهذه ضريبة النظافة في الإسلام، كما يتوضأ 5 مرات في اليوم والليلة، يغتسل على الأقل في كل أسبوع إلزامي، يكون هذا من باب إيه؟ إلزام النظافة في الإسلام ليوم الجمعة. ولو لم يحضر الجمعة يكون هذا خاص بشخصه ولا يتعدى أسبوع إلا هو مغتسل إلزامي. وبعضهم يقول: الوصف المناسب للاغتسال ما هو؟ الاجتماع مع المسلمين. وقد جاء ما يرجح لذلك في ثيابه، في غسل واغتسل: ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته سوى ثوبي مهنته؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يأتون إلى المسجد بثياب العمل والمهنة، الجزار يجي بثوب الجزارة، الحداد والفحام يأتي بثوب الفحم والحديد، الزارع والإلى آخره، ليش هذا؟ ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته سوى ثوبي مهنته؟ يبقى الرسول عايز منهم يكونوا في الجمعة ايه؟ ها؟ نظافة في هيئة أحسن. عمر لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالجبة اشترها، البسها في الوفود والأعياد، يقابل بها الوفود ويصلي فيها العيد، مظهر من مظاهر ايه؟ التجمل في الثياب واللباس. وتقدم لنا سابقا في غزوة خيبر أبو طلحة اللي تقدم لنا، لما خرج ونزلوا منزلا ومعه راع، فذهب ليذهب بالإبل، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم ويحه أليس له ثوب سوى ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله، هو في العيبة. فدعاه وأخرج الثوب من العيبة ولبسه، فقال: قاتله الله أو ضرب الله عنقه، أليس هذا خير من ذاك؟ فسمعها الغلام وقال: في سبيل الله يا رسول الله. قال: في سبيل الله. المهم عندنا راعي وفي ثياب الرعي، ولكن كانوا بمنزل قريب من مواطن العدو، فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يقع نظر العدو على رعيان المسلمين أو على رعاتهم بثوب خلق حتى يطمعه فيهم. أما إذا رأى الرعاة بثياب حسنة، ماذا يكون في نفوسهم نحو سادتهم أو نحو من معهم الآخرين؟ ولذا كانت هناك في القتال أمور محرمة في غيره: التبختر، بعض الثياب الحرير، تحلية السيف بالذهب، كل ذلك يوقع في قلب العدو الرعب ويظهر المسلمين بمظهر القوة والاستغناء. أما مظاهر الضعف ومظاهر القنوع فلا يقبلها الإسلام. فلما كانوا قريبا من العدو أراد صلى الله عليه وسلم ألا ينظر العدو منهم ولو راعيا في حالة رثة. فإذا كان يوم الجمعة وهو يوم اجتماع المسلمين ويوم يغيظ الله بتجمعهم العدو، وفي الأعياد أمر صلى الله عليه وسلم بإيه؟ أن يخرج حتى العواتق، الفتيات يخرجن يشهدن صلاة المسلمين، حتى الحيب يعتزلن المصلى ويشهدن بركة ذلك اليوم، لأن في هذا التجمع وفي هذا المظهر كبت للعدو وفيه إظهار قوة المسلمين. إذا نقول: الغسل وغسل إذا لم يكن له ثوب خاص ليوم الجمعة فليغسل الثوب اللي عنده، ولا مانع في ذلك الوقت إذا غسله مبكر ولو لم يكن عنده إلا هو، وأقفل الباب على نفسه وجف ثوبه وخرج ثوبا نظيف ومغتسل، كان في أحسن ما يكون. وهكذا نقول: الظاهر في غسل واغتسل انها لثيابه وانه اغتسل كغسل الجنابة، وكذلك في الغسل للاجتماع اولى منه ان يكون لايه لليوم. ولهذا يكون المكلف بالغسل ليوم الجمعة من راح. ثم الحديث فيه القرينة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ايه ثم راح، اغتسل ثم راح، ما اغتسل وجلس في البيت، يبقى الرواح الى المسجد قرينة بان الغسل لايه لرواحه الى المسجد ورواحه للمسجد اجتماع بالمسلمين، اذا يكون الاغتسال من اجل اجتماعه في اداء الجماعة. نعم. ثم راح هنا ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الدرجات والمراتب هذه مفهومة للجميع، ولكن النقاش والخلاف بين مالك رحمه الله وبين الجمهور في الساعات. الساعة الأولى هي الساعة التي يقسم فيها النهار 12 ساعة للصلاحية، ولا الساعة التي هي لغة وتسلق على اللحظة من اللحظات؟ ها؟ فمالك رحمه الله يعتبر الساعة لحظة ساعة لغوية، وتبدأ الساعات المذكورة الخمس من بعد زوال الشمس والنداء إلى الجمعة. والجمهور يرون أن الساعات هي الساعات الزمنية الاصطلاحية التي نصف النهار 6 ساعات، فيكون ابتداء من الفجر او من طلوع الشمس على خلاف في حسب الوقت طول النهار وايش وقصره. فاذا اعتدل الزمن كان النهار 12 ساعة وكان الليل 12 ساعة، فيكون يبدأ من الساعة الاولى يعني الساعة الواحدة، ويكون الفجر على 18 يبقى بعد الفجر بساعة. وقد جاء عند بعض العلماء في من تكلم صاحب المدخل قال اول سنة اميتت هي التبكير الى المساجد، وقال كانوا يذهبون الى المساجد في الغلس ربما يستصبحون بالفوانيس والسرج. والعلماء اكثرهم كره هذه الصورة لأن فيها تعطيل الأعمال، والجمهور أكثرهم على أن يذهب إلى المسجد ضحوة النهار وتبدأ الساعات من الضحى من وقت صلاة الضحى إلى غير ذلك من التفصيل. ويمكن القول والله تعالى أعلم بأن اعتبار أول النهار أو أوسط النهار يرجع إلى حالة الإنسان فيما يتمكن ويتيسر له، أما اعتبار أن يكون هذا التوقيت وتلك الساعات لغوية ابتداء من الزوال ومن سعوء النداء إلى الصلاة فهذا أمر مستبعد. لأنه أولا وجهة نظر مالك يقول ليس على مكلف وجوبا ذهاب إلى المسجد إلا إذا نودي، لأن الله تعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، لسنا مكلفين بالسعي الا اذا نودي اليها، فعلينا التبكير عند المنادات اليها. متى يكون؟ اول ساعة بعد النداء وثاني ساعة الى 5 ساعات. ولكن يقال هل هذا الحديث فيما يتعلق بالوجوب وبوجوب السعي او بترتيب الاجر بدنا وبقرة وشاة وبيضة؟ ها؟ اما الوجوب بعد النداء فليس في هذا تخيير، فاسعوا وذروا البيع، هذا امر وجوب وليس ترتب عليه بدنة ولا ناقة ولا بيضة، لانه جاء وقت الايجاب للسعي وتحريم البيع ولا ينعقد البيع في تلك اللحظة. اذا الاية الكريمة تبين الحد الادنى في وجوب التكليف بالسعي، والحديث يفتح المجال فيما لا حد فيه، والشريعة تأتي بعدم التحديد في النوافل وتجعل ذلك لطاقة المكلف. فمن استطاع في الساعة الأولى من طلوع الشمس أو الثانية أو الثالثة إلى غير ذلك فبها. وسؤال مع مالك رحمه الله، يقول إذا صعد الإمام على المنبر جاءت الملائكة تستمع الذكر. وهناك الحديث الآخر: غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما تيسر له، فإذا صعد الإمام أنصت إليه. هذا الذي يأتي بعد أن ينادى لها. متى كان ينادى لها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد الزوال. فكان ينادي لها وينزل من الخطبة من المنبر يقيم الصلاة. وإذا جاء إنسان بعد النداء، هل هناك مجال وصلى ما تيسر له؟ ها؟ في مجال يصلي؟ إذا أبطلنا هذا الحديث، إذا حرمناه من الصلاة قبل إيه؟ قبل الخطبة. إذا لا يتأتى الأمر على ما ذهب إليه مالك رحمه الله، ويكون الراجح أنها ساعات زمنية قبل النداء إليها. أما بعد النداء فليس هناك تفضيل وليس هناك مفاضلة. ثم إذا أذن، إذا صعد الإمام المنبر، انتهت انتهى القيد. قبل أن ينادي أو يصعد الإمام المنبر وينادى للصلاة، الملائكة على أبواب المساجد يقيدون الأول فالأول. وبعد ما يصعد الإمام بالسلام عليكم، طوت الملائكة صحفها وأنهت أقلامها وجلس يستمعون إليه إلى الذكر. ومن جاء بعد ذلك فاته الجيد، أخذ غيابي، لكن ما تفوت الصلاة ولا أجرها، لكن لا يدرك فضل أولئك. أولئك سبقوا باللدنة والبقرة والكبش والإيش والدجاجة والبيضة. إذن الراجح في هذا الحديث في مسألتين: غسل الجنابة والساعة الأولى. المراد بغسل الجنابة هنا إيش؟ الكيفية والصورة. والمراد بالساعة الأولى إيش؟ الزمنية ولا المالكية؟ الزمنية، والله تعالى أعلم. نعم. هنا يا اخوان لفتة دقيقة. يقول صلى الله عليه وسلم في الساعة الاولى كأنما قرب ايش؟ بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب ايش؟ بقرة. في فرق بين البدنة والبقرة؟ ها؟ يبقى في فرق ولا لا؟ اريد ان انتقل لشيء بعيد لانبه على قاعدة. ربما حاول بعض الناس أن يجهد نفسه فيها، وهي أننا في الهدي البدن عن كم والبقرة عن كم؟ يبقى البقرة تساوي إيش؟ البقرة تساوي بدنة. وهنا تساويها ولا في فرق؟ في فرق. كم الفرق؟ هو كما بين الساعة الأولى والثانية، واحد من خمسة، يبقى الخمس. بلاش هذه. المهم فيه فرق ولا لا؟ فيه فرق. نأتي إلى باب خطير جدا، ألا وهو باب الدية. الدية في الخطأ كم؟ في الإبل 100 من الإبل، وفي البقر ها؟ واحد يقول، وانت ايش تقول؟ ما انت طلبة علم؟ كم الدية في البقر؟ يقولوا 200 ميتة، بطلعوها ميتة، ما مقدرين يطلعوها زي الناس. في الإبل 100 وفي البقر 200. يبقى في فرق بين البدنة والبقرة ولا ما في؟ يبقى البدنة عن ايش؟ عن بقرتين في الدية ولا لا؟ ايه ها؟ اذا في فرق، سبحان الله. اذا لا يستطيع الانسان او لا ينبغي ان يأخذ المنصوص في الشرع ليدخل فيه القياس والعقل، فنجعل البدنة والبقرة على السواء في الهدي، ولا نجعلهما على السواء في الدية. وكذلك ايضا البدنة عن 7 والواحد فيه ايش؟ عنه ايش؟ شات. يبقى البدنة عن كم شات؟ 7 سياه. الدية فيها كم شات؟ ها؟ 1000. يبقى البدنة بكم؟ 10. يبقى فرق بين ايش؟ اذا لا قياس في المقادير الشرعية، لا ايش؟ لا قياس في المقادير الشرعية. فهنا فرق بين البدنة والبقرة كما بين الساعتين الأولى والثانية، وهناك متساويتان في الهدي، وهناك على النصف أو على الضعف، وهناك أيضا على واحد وثلاثة إيش أسباع. إذن ليس هناك قياس في مقادير الإيش الشريعة، والله تعالى أعلم. نعم يا شيخ. ومن راحة الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، معنى قرب بدنه أو كبشا أو بقرة، يعني يكون جاء ببدنه ونحرها وتصدق بها وله أجر كأجر المتصدق بالبدنة، أو كما يقول بعض الناس ثوابه في تبكيره لو جثم لكان بحجم البدنة. حجم البدنة وحجم البقرة، البدنة تتفاوت والبقرة تتفاوت كبيرة وصغيرة، ولكن الأولى يحمل على إيش؟ على مقدار ثواب ما لو تصدق بإيش؟ ببدنة أو تصدق ببقرة أو بيضة. يجوز التصدق بالبيضة؟ فمن يعمل مثقال إيش؟ بيضة خيرا يرى؟ ولا ذرة؟ كم في البيضة من ذرات؟ إذن وهذا التدرج أيضا، وهذا مسياقه لأي شيء؟ للحث والترغيب على إيش؟ التبكير ليوم الجمعة، بشرط لا تتعطل هناك أعمال تكون أولى وأحق بذلك. إذا لم يكن مرتبط به مسؤوليات أو أعمال أو ضروريات أو حاجات أخرى، فالتبكير أولى من جلوسه بدون تبكير. نعم.